بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي المشائخ الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء. أيها الأحبة في الله، إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده حبب الخير إلى قلبه، إذا أحب عبده اصطفاه واجتباه وأخذ بناصيته إلى الخير والطاعة والبر. فالله يعطي الدنيا لمن أحب وكره، ولا يعطي الدين والخير إلا لمن أحب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يختار سبحانه وتعالى من عباده، ويختار من خلقه، ويختار من الأيام والليالي والشهور ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فاختار الله جل جلاله هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، الحج إلى بيت الله الحرام، هذا الركن العظيم الذي يقول فيه صفوة خلق الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فكم من حاج إلى بيت الله الحرام انتهى من مناسكه فكتب الله له الجنة جزاء لما كان منه من قول وعمل بعد فضله سبحانه. وكم من طائف بالبيت وساع بين الصفا والمروة وخاشع خاضع على صعيد عرفات ومتبتل أواه على صعيد مزدلفة ومتخشع متبذل متذلل لله في ليالي منى وأيامها، كتب الله له الجنة وأرجعه إلى بيته كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يرجع بلا ذنب ولا خطيئة كأنه ولد من ساعته، فما كان من زلات اللسان وخطيئات الجوارح والأركان فقد عفى عنها الحليم الرحمن، عفى عنها جل جلاله. وعبده طائف ببيته يشتكي، أو عفى عنها جل جلاله وعبده يسعى بين الصفا والمروة يلتجي، عفى عنها جل جلاله فأصابه برحمته وهو منكسر بين يديه يناديه ويناجيه على صعيد عرفات، أو بين المؤمنين والمؤمنات في الليالي المباركات في مزدلفة، أو عند المشعر الحرام، أو في منى، أو في أي موضع من تلك الأماكن الكريمة والمنازل الجليلة العظيمة. نعم أيها الأحبة في الله، الحج وما أدراك ما الحج؟ الجهاد الأصغر. قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. جهاد بين العبد ونفسه، هل يخرج إلى رحمة ربه أو يقعد مع المتخلفين؟ هل يخرج هذا العام أو يؤخر إلى أعوام؟ فإذا قويت عزيمته وفتح الله له أبواب رحمته انطلق لا يلوي على شيء. فكم من ألوف تركت، وكم من ألوف هجرت لوجه الله جل جلاله. الله يعلم كم أقبل عليه في هذه العبادة من أصحاب ثروات وأموال وتجارات تركت وهانت لذكر الله جل جلاله. فرضي الله عن أهلها وأرضى أصحابها، فردهم بقرة العين عن الله جل جلاله. إنهم جهاد، والإنسان منذ خروجه من بيته يعيش هذه المشاعر الإيمانية. فإذا خرج حبيب الله ومن اصطفاه واجتباه للحج إلى بيت الله، وقف من أول وقفة مع المشاعر الإيمانية، فينظر إلى الأبناء والبنات والإخوان والأخوات وهو يودعهم بآخر النظرات، لا يدري هل يرجع أو لا يرجع. فكأنه يتذكر سفره من الدنيا حين يخرج بلا رجعة أبدا. وإذا تجرد من ثيابه واغتسل في ميقاته ونزع عنه تلك الثياب، تذكر إذا نزعت منه بلا حول منه ولا قوة. يا لها من عبادة عظيمة ومناسبة جليلة كريمة، تحرك القلوب إلى الله وتصوغها في طاعة الله ومرضاة الله. إن هذا اليوم وهو يوم عرفة أفضل يوم وخير يوم طلعت عليه الشمس، اختاره الله من بين سائر الأيام، اختاره الله في كل العام، من كل العام اختار هذا اليوم. فتشرق شمسه وتغيب، تشرق شمسه على أقوام متقنين بالذنوب والعيوب، فتغيب وقد تحاتت الذنوب وسترت العيوب. تشرق شمسه على أقوام في هموم وغموم وكروب، وتغيب شمسه وقد دالت الهموم ونفست الكروب. تشرق شمسه على أصحاب أسقام وآلام، وتغيب وقد تبددت الأسقام وزالت الآلام. الله أكبر، يا له من يوم يذكر بالله جل جلاله. فأول وقفة يقفها المؤمن وهو خارج إلى ذلك الصعيد، يحس أن الذنوب كثيرة وأن العيوب عظيمة، وأنه أقبل على الله في هذا اليوم يرجو رحمته كجائع يستطعم. جاء إلى الله جل جلاله وهو يحمل هذه الذنوب وهذه الخطيئات والعيوب، كلما تذكرها أرقت عينه وأسهدت قلبه وآلمت وأحزنت. ولكنه إذا تذكر الله جل جلاله وسعة رحمته أحسن الظن في الله. أول وقفة في هذا اليوم أن يخرج الإنسان معمور القلب بحسن الظن بالله. فإذا خرجت إلى صعيد عرفات وجاءك هاجس الشيطان بالخطرات، من أنت حتى تقف هذا الموقف؟ ومن أنت حتى تعيش هذه الساعات واللحظات؟ فقل: أنا المسيء وأنا المخطئ، ولكن الله حليم رحيم، وما أنا إلا عبد من عباده، أرجو رحمته وأخشى عذابه. فإذا مضيت إلى ذلك المكان ووقفت في جموع المؤمنين والمؤمنات، فانظر نظرة المؤمن الموقن، انظر أخي في الله إلى هذه الأمم التي جاءت من كل حدب وصوب من عرب وعجم، انظر إلى هذه الأمم كيف عجت أصواتها، كيف ارتفعت كلماتها، كلها تنادي إلها واحدا لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. يوم رأى مكانها وسمع كلامها وأصواتها، لا إله إلا الله. يوم علم لغاتها وعلم أهوالها وشدائدها وحوائجها، لا إله إلا الله. يوم علم ما في تلك القلوب والضمائر وما أسرت وما أكنت من توحيده واليقين به جل جلاله، لا إله إلا الله. يوم جمع المسلمين على صعيد واحد، لا ترى فضلا لعربي على عجمي، ولا ترى فضلا لفقير لغني على فقير، ولا لقوي على ضعيف، وقفوا بين يدي الله كلهم فقراء إلى الله جل جلاله، وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى في ذلك الصعيد، وقد أتاه الكريم مهانا والعزيز ذليلا والغني فقيرا والقوي ضعيفا، كلهم يقول يا الله، كلهم ينادي لا إله إلا الله. فإلى من نلتجي وإلى من نشتكي؟ وأين المفزع؟ وأين الملجى والمنجى؟ لا إله إلا الله. إذا وقفت على صعيد عرفات فإنها رسالة تذكر المؤمنين والمؤمنات بالله فاطر الأرض والسماوات أنه لا يفرج الكروب ولا ينفس الخطوب إلا الله علام الغيوب، أنه ليس للشدائد والمصاعب والمتاعب إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا الله. صعيد عرفات آية من آيات الله تذكر بعظمته وتدل على وحدانيته وألوهيته، تذكر كل مؤمن، ورسالة لكل مؤمن ومؤمنة أن يفزع إلى الله وأن يلتجئ إلى الله، فإنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إلى الله. وأعظم عطية يمنحها الله جل جلاله للعبد أن يعتقه من النار، ولذلك قال صلى الله وقال سبحانه وتعالى يخبر عن حال هذا العبد وما هو فيه من السعادة العظيمة إذا نجا من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله أكبر. إذا كتب الله عتقك من النيران، الله أكبر. إذا خرج العبد من ذلك الصعيد وقد حرم الله وجهه وجسده عن ناره وعذابه، قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار من يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار من يوم عرفة. هذه النار التي تلظى تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. هذه النار التي أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى أظلمت، فهي مظلمة داكنة، بعيد قعرها شديد حرها، فويل لمن ألقي فيها. هذه النار يكتب للعبد أنه ينجو منها في هذا اليوم إذا أراد الله أن يجعله من الفائزين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا جاوز الصراط نظر إلى النار وقال وقد طار قلبه من الفرح والسرور الحمد لله الذي نجاني منك بعد أن أراني إياك الحمد لله الذي نجاني منك فأمرها عظيم والنجاة منها فضل كريم فنسأل الله جل جلاله لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. هذا اليوم العظيم من مشاعره وآياته وعظاته أنه يذكرنا بالإسلام، يذكرنا بأخوة إيمانية، يذكرنا أننا مسلمون وأننا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يذكرنا أنه لا فضل لغنينا على فقيرنا ولا فضل لكبيرنا على صغيرنا ولا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله ربنا. وقف الناس على صعيد واحد وبلباس واحد وهيئة واحدة لا تستطيع أن تميز الأجناس ولا أن تميز الناس ولا أن تميز الأحوال ولا أن تميز الذوات، كلهم لله جل جلاله خاشعين خاضعين مخبتين منيبين. يذكرنا أن الله عز وجل أراد بهذا الإسلام أن يؤلف قلوبنا وأن يجمع أرواحنا، فلنأتلف على دين الله ولنجتمع على كلمة الله. يذكرنا أننا أخوانا أخوانا وخلان في لا إله إلا الله. الله أكبر حينما ترى أخاك في الإسلام من آخر الدنيا وأخاك في الإسلام من مشرق الأرض والآخر من مغربها، كتب الله أنه في هذه اللحظة وفي هذه الثانية يهتز كتف هذا إلى جوار كتف هذا، هذا من المشرق وهذا من المغرب، هذا من الشمال وهذا من الجنوب، كتب الله في هذه اللحظة في هذه الدقيقة في هذه الثانية أن يلتقي الرجلان وأن يتصافح المسلمان وأن يهش هذا في وجه هذا لكي يعلم أن الإسلام قد جمع بين قلوبهم وألف بين أرواحهم. إنما المؤمنون إخوة. رأى رجل من الأخيار رجلا يحمل على ظهره شيخا كبيرا في السن، فظن أن المحمول والدا للحامل، فقال للحامل وكان شابا حدث السن، قال له يبشره هنيئا لك البر، هنيئا لك البر، ظنه أباه، فقال له هذا ليس أبي، هذا ليس أبي، وذكر أنه من بلد غير بلده، ثم قال له إنما المؤمنون إخوة. رآه يسير منقطعا في سيره فرحم شيبته ورحم كبر سنه وتذكر ما بينه وبينه من أخوة الإسلام ووشيجة الدين، فما كان منه إلا أن صنع صنيع الكرام فحمله على ظهره حتى يثقل بذلك ميزانه وتبيض صحيفته بين يدي الله وديوانه. يا لها من مواقف نراها للمؤمنين والمؤمنات وقد اجتمعوا على صعيد عرفات، يا لها من مشاعر إيمانية إذا بثت تلك النفوس المؤمنة ما في صدورها من الحب والود والصفاء والنقاء لإخوانها في الله جل جلاله. مضى أسلافنا على هذا الدين ومضت أمتنا على هذا الإسلام، لا يعرف أحد أن له فضلا على أحد، لا يرون إلا أنهم كالجسد الواحد، يتأوه المسلم في مشرق الأرض لأخيه في مغربها، فالحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الله. سماها الله نعمة لأنه ألف بها بين القلوب والأرواح وجمع بها بين النفوس. أيها الأحبة في الله، يقف المؤمن في يوم عرفة هذه المواقف الإيمانية، فإذا وجد في قلبه الخشوع والخضوع ووفقه الله لتمام هذا المشعر العظيم فليلهج بالثناء على الله، فإن الله يحب أن يمدح ويحب أن يثنى عليه وهو أهل الثناء والمجد. فإذا رأيت هذا الصعيد الطاهر ووقفت عليه ووفقك الله لبلوغه فليكن أول ما تتكلم به: الحمد لله، الحمد لله الذي بلغني لهذا الصعيد. وكم من أمم التقمتها البحار وغيبتها الصحاري والقفار وما تمتعت لها الأنظار بصعيد عرفات. كم من أناس تمنوا بلوغ عرفات فالتقمتهم أمواج البحار أو أكلتهم السباع في الفيافي فحيل بينهم وبين ما يشتهون. فإذا وقفت قل الحمد لله الذي أوقفني هذا الموقف ويسر لي. إلهي كما أكرمتني وأوقفتني بين المؤمنين فلا تجعلني شقيا ولا محروما. إلهي كما أكرمتني فمننت علي بالصحة والعافية ويسرت لي من المال والزاد حتى بلغت هذا المبلغ فلا تجعلني أشقى الناس اليوم. اللهم اجعلني أحظ عبادك نصيبا في رحماتك ومغفراتك، واسأل الله من خالص قلبك. فيا لها من دقائق ويا لها من لحظات ثم تنتهي وتنقضي وإذا فيها سعادة الدنيا والآخرة. الله أعلم كم من رحمة تنتظر المعذبين، الله أعلم كم من مغفرة تنتظر هناك المذنبين، الله أعلم كم من سعادة وكم من بركة وكم من من ويسر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا من فضله. فيا أيها الأحبة في الله، ينبغي للمسلم أن يقف بهذا الشعور. وهنا مسائل لا بد من بيانها. المسألة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من منى صبيحة يوم عرفة، وذلك بعد طلوع الشمس، وخرج معه الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المهلل، ولم يعد أحد على الآخر حتى أتى عليه الصلاة والسلام نمرة، وهي المنبسط الذي قبل عرفات، فضربت له قبته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فنزل بها. ثم لما زالت الشمس ركب دابته وناقته القصواء، ركبها عليه الصلاة والسلام ومضى إلى عرفات، فدخل إلى بطن وادي عرنة وهو الوادي الذي في قبلة عرفات، وخطب الناس من بطن ذلك الوادي، فأحل الحلال وحرم الحرام وبين شرائع الإسلام وأخذ بمجامع القلوب إلى الله، وذكرنا بالأخوة والإيمان بالله، وقال كلمات طيبات طاهرات مباركات خشعت لها قلوب الصحابة والصحابيات، وأرصى دعائم الإسلام وبين الأمور العظيمة وحرم الدماء والأموال والأعراض. فكانت كلماته مشهورة وكانت آخر الكلمات، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل تلك الحجة بمثابة الوداع للأمة. وقال بعض العلماء إنه استمع لخطبته يومها أكثر من 100,000 من الصحابة رضوان الله عليهم، فطوبى ثم طوبى لأسماع سمعت، وطوبى ثم طوبى لقلوب وعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما انتهى من خطبته أمر بلالا فأذن بالظهر، ثم أقيمت الصلاة، فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر ولم يصلها جمعة، وكانت قد وافقت يوم الجمعة، وإنما لم يجمع لأن المسافر لا يجمع، ولذلك لم يجمع في سفر بتة، مع أنه كان يسافر ويطيل في سفره. ثم إنه لما فرغ من صلاة الظهر أمره فأقام العصر، وهذا يسمى جمع التقديم، وفيه حكمة، لأن هذا اليوم يقصد منه التفرغ للذكر والدعاء، ففرغ العبد حتى لا يشتغل بين الصلاتين ويتفرغ بدعاء الله وسؤاله، فصلى العصر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم انطلق بعد الصلاة فحرك دابته حتى أتى جبل إلال، وهو الذي يسمى انطلق إلى الصخرات، ولم يأتي الجبل، وإنما جعله على حاجبه الأيمن، وهو جبل إلال الذي يسمى جبل الرحمة. فلم يصعد الجبل، ولم يتكلف صعودا، ولم يبين لهذا الجبل مزية أو فضل صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه وقف وتضرع وسأل الله من فضله، وما زال خاشعا متخشعا متذللا متبذلا سائلا الله من عظيم فضله حتى غابت عليه الشمس. فينبغي للمسلم في ذلك اليوم بعد الصلاة ألا يشتغل بشيء، وأن يقبل على ذكر الله، وأن يحس أن كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية لا يمكن أن يفرط فيها، وأن عليه أن يجتهد في ذكر الله والثناء عليه بما هو أهم. فلما غابت الشمس وذهبت الصفرة بعد مغيب الشمس، ولذلك ينتظر إلى ذهاب الصفرة كما في حديث جابر في الصحيحين، دفع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، دفع صلى الله عليه وسلم قرير العين عن الله راضيا عن سيده ومولاه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ومن أدرك من هذا الصعيد في يوم عرفة وهو اليوم التاسع أو ليلة العيد أي ساعة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه، لكن إذا وقف في النهار فلا بد وأن يمسك جزءا من الليل، وأما إذا وقف بالليل فيجزيه ولو لحظة، فلو دخل إلى حدود عرفة فقط بجسمه لحظة واحدة ثم خرج بعد مغيب الشمس فإنه يجزيه، لما ثبت في الصحيح حديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حجا مبرورا، وأن يرزقنا سعيا مشكورا، وأن يجعل الذنب لنا مغفورا. نسأل الله العظيم في هذه الساعة المباركة وفي هذا البيت من بيوت الله أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يديم عليهم أمنهم ورخاءهم، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدفع عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإنني في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر بعد شكر الله جل وعلا لرئاسة الحرس الوطني على رعاية مثل هذه الندوات الطيبة في بيوت الله جل جلاله، والحق يذكر فيشكر، كما إنني أشكر إدارة التوجيه في الحرس على رعايتها لمثل هذه الندوات الطيبة، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يديم التوفيق لهم، وأن يعظم الأجر لنا ولهم، وأن يجعل ما نقول ونعمل خالصا لوجهه نافعا يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. أنا أستأذن فضيلة الشيخ ببعض الأسئلة، ألا الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. هذا السائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول: عرفات هل هي مكان أو جبل من الجبال؟ وما هو سبب تسميتها أو تسميته بهذا الاسم؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن عرفات مشعر من المشاعر، وهذا المشعر له حدود ومعالم محددة ومقيدة، وليس بالجبل. فالجبل الذي يقال له جبل الرحمة هذا في الأصل كانت العرب تسميه في الجاهلية جبل إلال، وهو جبل لم يرد في دليل لا في الكتاب ولا في السنة بتخصيصه بفضل ومزية. ومن قرأ نصوص العلماء وكلام العلماء في كتبهم وجد أنهم ينبهون على خطأ العامة بالاعتقاد في هذا الجبل والصعود عليه وتكلف الزحام عليه. عرفات هي المنبسط الفسيح الأفيح الموجود ما بين وادي عرنة، وكذلك الجبال المطلة عليه بحدود وقيود، ولا يبلغ لا تبلغ كل الجبال، وإنما هناك مواضع معينة ينتهي فيها حد عرفات. واختلف في الوادي هل هو من عرفة أو ليس من عرفة، فبعض العلماء يقول وادي عرنة من عرفة، ولكن في الحكم في الوقوف لا يصح الوقوف فيه، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، فلما قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة دل على أن عرنة من عرفة، ولذلك قالوا إنها من عرفة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بها، وقف بالوادي، ولكن ليست حكما منه، يعني أن الوقوف لا يصح حتى يدخل إلى داخل عرفة، والصحيح كما ذهب إليه الجمهور أن الوادي ليس من عرفة، ولذلك لا حكما ولا حقيقة، وإنما هو حد لعرفة، وإنما خطب منه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ليس المراد به إثبات كونه من عرفة. وأما سبب التسمية فالأسماء في الأصل لا تعلل، الأسماء في الأصل لا تعلل، الجبل اسمه جبل لا يقال لماذا سمي الجبل جبلا، قد توجد مناسبات في بعض الأحيان، مثلا تقول هذا مشعر لأن الله أشعر بتعظيمه وأشعر بما ينبغي من إجلاله، قد تعلل في بعض الأحيان، لكن هناك بعض الروايات الضعيفة أن حواء وآدم تعارفوا بعرفة، وأنهم حينما نزلوا حينما أهبط آدم وحواء من الجنة التقوا بعرفة، ولم يصح في ذلك شيء صحيح، والذي يظهر أنه اسم من الأسماء، وليس هناك ما يصح على حسب علمي في سبب هذه التسمية، ولا يضر جهل الإنسان بهذا، فهو من الشيء الذي لا يضر جهله ولا ينفع علمه، والله تعالى. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما المعنى لحديث رسول الأمة صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ يقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت مخرج التعظيم كما يقول العلماء، وتوضيح ذلك أن مقاصد الحج في عرفة، فكأن معاني الحج موجودة في يوم عرفة، فأعظم ما في الحج توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهذا موجود بعرفة بتضرع الناس وسؤالهم وفاقتهم لله جل جلاله وحده لا شريك له، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فجعل أفضل ما يقال في يوم عرفة التوحيد وشهادة الإخلاص التي من أجلها أنزل الله كتبه وأرسل رسله، فالمقصود من يوم عرفة هذا الأصل العظيم وهو موجود فيه، كذلك الحج عرفة لما فيه من اجتماع الخلائق والتذكير بالوقوف بين يدي الله وخروج الناس إلى مشاهد الآخرة حفاة عراة غرلا، ولذلك يقولون إنه جمع مقاصد أو دلائل الآخرة، فهو معظم بقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة من هذا الوجه، هذا من جهة المعاني وما في يوم عرفة من الفضائل، كذلك أيضا معظم بما فيه من الخير، ففي يوم عرفة العتق من النار والعبد إنما يسعى للفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذا موجود في يوم عرفة، كذلك فيه أفضل ما يتعبد ويتقرب به إلى الله وهو الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ففيه العبادة بالدعاء والتضرع والمسألة والالتجاء، كذلك الحج عرفة من جهة الأحكام، فقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة يدل على أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام خلافته أنه جاءه هبار بن الأسود رجل من التابعين وقال يا أمير المؤمنين، جاءه في يوم النحر الذي هو يوم العيد، وقال يا أمير المؤمنين إني قدمت أظن أن هذا اليوم يوم عرفة، فمعنى ذلك أنه تأخر عن الحج بيوم وقد فاته الوقوف بعرفة، فقال له عمر ابق كما أنت واذهب إلى البيت وطف وسعى وتحلل بعمرة، لأنه قد فاته الحج، فذهب وطف بالبيت وسعى وتحلل بعمرة ثم حج من قابل وهدي، أي عليك الحج قضاء في السنة القادمة وعليك الهدي. فلذلك أجمع العلماء على أن حج عرفة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفله. فهذا يدل على أنه ركن الحج الأعظم كما يسميه العلماء، وبفواته يفوت الحج، والله تعالى. ولذلك يقول العلماء مما من فوائد هذا الحديث أن إفساد الحج إن وقع قبل يوم عرفة لا يفسده، وإن وقع بعد يوم عرفة لا يفسده. ومن هنا قال بعض العلماء: من جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة وهما محرمان بالحج فسد حجه. ولذلك قضى عمر وعبد الله بن عمر وكذلك عبد الله بن عباس الرجل الذي جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة أن يتم نسكه الفاسد ثم يقضي حجة من قادم ويفارق زوجته ولا يأتي معها حتى لا يتكرر المحظور. فالمقصود أن الحج عرف أنه إذا وقع الإفساد قبل فسد الحج، ولكن لو جامع أهله بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة مع أنه بقي له ركن فإن حجه صحيح ولا يحكم بفساد حجه، كما قضى بذلك سمينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى. زادكم الله علما. هذا يقول: هل يوم عرفة يجب أن يكون الحاج واقفا فيه طوال اليوم يقصد الوقوف على الأقدام؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب الدابة القصواء ووقفه على الدابة، والعلماء رحمهم الله يقولون: من وقف على البعير فهو جالس، وقال بعضهم: بل واقف، لأن صورته صورة الواقف. فبعضهم يقول أنه يقف ويدعو، واختار جمع من المحققين من العلماء أن الأفضل أن يركب دابته، وإذا كان ليس عنده بعير أو الوضع لا يتيسر في ركوب البعير كحالنا اليوم يكون في سيارته أو يكون جالسا في خيمته، لأن الجلوس يعين على الذكر ويقوي النفس على سؤال الله من فضله. والأمر واسع سواء وقف أو جلس، فإذا تكلف الوقوف وكان يرى أن الوقوف المراد به الحقيقة فهذا لا بأس به لأن له وجه من النص، ولكن الأفضل أن يجلس خاصة إذا وجد المشقة والعناء، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه، كيف يكون ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. اللهم اسمع. لا يكون ذلك إلا بتوفيق الله جل جلاله، ولن تستطيع أن تطيع الله الطاعة التي ترضيه سبحانه إلا بتوفيقه، فتسأل الله وتدعو وتقول: اللهم إني أسألك أن تجعل حجي مبرورا، تسأل الله بدعائك ومسألتك. أما الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي تعين على عدم فسوقك في الحج وعدم رفثك، فتحفظ لسانك وتحفظ جوارحك وأركانك عن أذية المؤمنين. فالحاج المبرور الذي حج ولم يرفث ولم يفسق، المراد بذلك الرفث هو ما يكون عند النساء من الكلام والغزل، وأما بالنسبة للفسوق فهو كل شيء يعصى به الله. الفسوق تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، لأن الفاسق خارج عن طاعة الله، فسمي الفاسق فاسقا لخروج عن طاعة الله. فلما قال عليه الصلاة والسلام: لم يرفث ولم يفسق، يعني لم يصب ذنبا، وقال العلماء: يتقي الذنوب. وهذا يحتاج الإنسان من أن يغض بصره وأن يحفظ سمعه وأن يحفظ جوارحه، وإذا صلح قلبه صلحت جوارحه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا عرفت الله ووحدته كمال المعرفة صان الله جوارحه، فلا يمكن أن يصلح القلب إلا بالإيمان بالله عز وجل. فإذا أردت أن تكون سالما عفيفا فخذ بالأسباب، ومن أعظم الأسباب التي تعين على عدم الرفوث والفسوق الرفث والفسوق في الحج الرفقة الصالحة، أن تبحث عن عالم إذا رأيته ذكرت الله جل جلاله يثبت قلبك على الخير ويقومك على سبيل الله جل جلاله، أو تبحث عن طالب علم أو إنسان دين أو إمام لمسجدك أو نحو ذلك، إنسان تثق في دينه وأمانته وورعه إذا رأيته ذكرت الله، وإذا جلست معه أعانك على خير يرضي الله عنك، فمثل هذا تبحث عنه فإنه يعين على عدم الرفث والفسوق في الحج. كذلك أيضا مما يعين على عدم الرفث والفسوق الحج كثرة تلاوة القرآن وكثرة ذكر الله، وإذا أحرمت بالحج رفعت صوتك صائحة لبيك اللهم لبيك، فهذا الذكر له أثر عظيم. ولذلك كثير منا إلا من رحم الله يحرم بحجه وعمرته، لو جاء يحسب عدد تلبياته لوجدها تحسب على الأصابع. ولو لبى لبى بصوت خافت. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أتاني جبريل، نزل جبريل من السماء فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. الله أكبر. قد نستحي أن نرفع أصواتنا بالتلبية، ولكن أهل الدنيا تجده يقف على سيارته ويقف على دكانه يصيح بأعلى صوته بخمسة وبعشرة، وأنت تشتري الجنة وسرعة الله الغالي. فحري بالمؤمن أن يكون قوي الإيمان، لأنك إذا ذكرت الله وخاصة أعلنت ذلك فقلت لبيك اللهم لبيك، فر الشيطان من ذكر الله، فر الشيطان بسبب ذكر الله. وإذا فر الشيطان عنك فلا رفث ولا فسوق، لأنك تأمن مداخل الرفث والفسوق. فهذه من أعظم الأسباب التي تعين على السلامة من الرفث والفسوق. فقل أن تجد إنسانا مستديما للذكر إلا وجدته محفوظ الجوارح بإذن الله. وصدق الله إذا قل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بذلك، وأن يجعلنا ممن حج فلم يرفث ولم يفسق ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.